السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من تعوذ بالله من الكسل. قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثني الليث، قال: حدثني ابن الهاد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمغرم، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من عذاب النار. قوله رحمه الله: باب من تعوذ بالله من الكسل. الكسل داء إذا بلي به العبد تعطل عن القيام بمصالحه الدينية والدنيوية، لأن الكسل فتور في الهمة وارتخاء في العزيمة وتوان عن العمل، والمسلم بحاجة إلى أن يكرر التعوذ بالله من الكسل ليسلم من هذا الداء، فينهض نشيطا متخلصا من قيود الكسل وأغلاله، ويمضي في مصالحه الدينية والدنيوية. قوله: اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وهو الفتور عن الشيء مع القدرة على عمله، إيثارا لراحة البدن على التعب، وهذا موضع الشاهد. قوله: والمغرم، أي أن يتحمل الإنسان حمالة من أموال الناس من ديون ونحوها ولا يستطيع سدادها. قد كان نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتعوذ بالله من المغرم، حتى قال له الصحابة: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. رواه البخاري ومسلم. فإذا تحمل الرجل غرامة كبيرة وأموالا كثيرة وحقوقا للناس، وبدأ أصحاب الأموال يطالبونه، فربما أعطاهم مواعيد ليست دقيقة، وحلف أيمانا ليست صادقة. قوله: وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من عذاب النار. قد مر معنا قريبا التعوذ من فتنة المسيح الدجال ومن عذاب النار. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا محمد بن زياد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من شر المحيا والممات، وعذاب القبر، وشر المسيح الدجال. قوله رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من شر المحيا والممات، وعذاب القبر، وشر المسيح الدجال. جميع هذه الدعوات مرت قريبا، وليس في الحديث شاهد للترجمة، وإنما أورده المصنف رحمه الله بناء على أنه ورد في بعض طرق الحديث زيادة التعوذ بالله من الكسل. ومن عادة البخاري رحمه الله أحيانا أن يفعل مثل هذا، فإنه يذكر الحديث في الترجمة من بعض الطرق، ويكون الطريق الذي أورده ليس في لفظه شاهد للترجمة، ويكون الشاهد منه للترجمة واردا في بعض طرق الحديث الأخرى، وقد مر نظير لهذا. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يسأل الله يغضب عليه. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا مروان بن معاوية، قال: حدثنا أبو المليح صبيح، قال: حدثنا أبو صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله غضب الله عليه. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال: حدثنا محمد بن عبيد الله، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن أبي المليح، عن أبي صالح الخوزي، قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأله يغضب عليه. قوله رحمه الله باب من لم يسأل الله يغضب عليه، فيه بيان حب الله تبارك وتعالى للدعاء وحبه للداعين، وأنه عز وجل يغضب ممن يترك سؤاله، ويحب من عباده أن يلحوا عليه بالدعاء وأن يكثروا من سؤاله، حتى قال القائل لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وأورد رحمه الله هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريقين، قوله من لم يسأل الله أي حاجته وأموره ومطالبه الدينية والدنيوية، قوله غضب الله عليه، ومن غضب الله عليه خسر الدنيا والآخرة. والدعاء خير وبركة على العبد، لأنه إذا سأل الله وألح عليه أحبه الله وأعطاه ما سأل، وهو سبحانه لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد مؤمنا ناداه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء ولا يقولن أحدكم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له. قوله إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء، هذا الحديث قد سبق أن مر في ترجمة ماضية بعنوان ليعزم الدعاء، وأعاده المصنف هنا لأن من لا يعزم الدعاء بأن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم أعطني إن شئت، فإن في دعائه ارتخاء في الطلب وفتورا في السؤال، وهذا يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه العبد من إلحاح في الدعاء وقوة إقبال على الله في السؤال. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن أبان بن عثمان قال سمعت عثمان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال صباح كل يوم ومساء كل ليلة ثلاثا ثلاثا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء. وكان أصاب أبان بن عثمان طرف من الفالج فجعل ينظر إليه ففطن له فقال إن الحديث كما حدثتك ولكني لم أقله ذلك اليوم ليمضي قدر الله. قوله من قال صباح كل يوم ومساء كل ليلة ثلاثا ثلاثا أي ثلاثا في الصباح وثلاثا في المساء. قوله بسم الله الباء للاستعانة، والجار والمجرور في بسم الله متعلق بمحذوف، وهو في كل موضع يقدر بما يناسب ذلك الموضع، والمطلوب هنا الإعادة، فالمعنى بسم الله أطلب العود. قوله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء أي مع ذكر اسم الله وتمام الالتجاء إليه لا يصاب الإنسان بضر. وقوله في الأرض ولا في السماء أي لا بضر يأتيه من جهة الأرض ولا ينزل عليه من جهة السماء، لأنه سيكون محفوظا بحفظ الله. وهذا فيه دلالة على أن الأذكار تعطي الذاكرة تحصينا بإذن الله جل وعلا من جميع جهاته، كما في الدعاء المأثور اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك من أن اغتال من تحتي. قوله وهو السميع العليم توسل إلى الله بهذين الاسمين، السميع أي بدعاء الداعين وإلحاح الملحين والتجاء الملتجئين، والعليم أي بأحوالهم المطلع على سرائرهم وأعمالهم. قوله لم يضره شيء أي لم يصبه ضرر، لأنه حفظ بحفظ الله. وهذا فيه أن في المحافظة على هذا الذكر في الصباح 3 مرات وفي المساء 3 مرات وقاية من الشرور، فلا يضر قائل هذا الذكر شيء، حتى إنه لو لدغته عقرب أو حية لم يضره سمها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره شيء، وهذا لا يمنع أن يلدغ لكن لا يصاب بضرر. قوله وكان أصاب طرف من فالج، أي أصاب أبان بن عثمان ابن عفان. وهنا أمر طريف يذكره أبان، وهو أنه أصيب بفالج، والفالج استرخاء وخدور لأحدي شقي البدن. قوله فجعل ينظر إليه، أي أن رجلا كان حاضرا في المجلس جعل ينظر إلى أبان وهو يروي لهم هذا الحديث وهو مصاب بالفالج، وكأن نظراته تقول إذا ما هذا الذي أنت مصاب به، وأين أثر هذا الحديث الذي ترويه؟ قال ففطن له، أي انتبه أبان لنظراته، وقال كما جاء في بعض الروايات ما تنظر، أما إن الحديث كما حدثته، أي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على تمامه كما حدثته، ولكني لم أقله ذلك اليوم ليمضي قدر الله، أي نسيت أن أقول هذا الذكر في اليوم الذي أصبت فيه بالفالج ليمضي قدر الله. وهذا فيه من الفائدة أنه ينبغي على المسلم أن يواظب على هذا الذكر يوميا، بحيث لا يفوت يوم من الأيام إلا ويأتي به. قوله إن الحديث كما حدثتك يدل على قوة ثقتهم بالله ويقينهم بصحة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجه إيراد الحديث في هذه الترجمة أنه ينبغي أن يكون العبد مستمرا في السؤال والدعاء والإلحاح على الله في الصباح وفي المساء وفي الأحايين المختلفة. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء عند الصف في سبيل الله. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ساعتان تفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته حين يحضر النداء، والصف في سبيل الله. قوله رحمه الله: باب الدعاء عند الصف في سبيل الله، أي عند ملاقاة الأعداء، وأن الدعاء في مثل هذا الوقت مستجاب. قوله عن سهل بن سعد قال، أي موقوفا عليه، وقد ثبت مرفوعا عن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه ابن حبان في صحيحه. قوله ساعتان تفتح لهما أبواب السماء، لم تذكر الساعتان، لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة فيه ساعة إجابة، وأيضا جاء عنه أن في الثلث الأخير من الليل ساعة إجابة. قوله وقل داع ترد عليه دعوته حين يحضر النداء والصف في سبيل الله، هذا فيه إخبار بأن الدعاء في هاتين الحالتين لا يرد، حين يحضر النداء، والدعاء لا يرد بعد الأذان وبين الأذان والإقامة. وقوله والصف في سبيل الله، أي حين لقاء العدو والتحام الصفين. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.